لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فالعشر يعني هو فضل عليه أسبوع، لأنها أول يوم من العشرة هيبقى يوم الجمعة الجاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وإياكم، فكل منا لابد أنه يكون حريص على أن في هذه العشر يكون من الفائزين. أسأل الله أن يكتبنا وإياكم من الفائزين. ولعل أول واجب من واجبات العشر التوبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي وعليكم. والتوبة بتبقى عادة على اتجاهين، التوبة الأولى من الذنوب، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم، والتوبة الثانية هي التقصير في الطاعات. إن كثير منا هو بيعمل الطاعة، وبعد ما بيعمل الطاعة هو أنا عملت اللي عليه وخلاص وينساها تمام، وده إشكال. ده إيه إشكال؟ الطاعة مقبولة ولا مش مقبولة؟ أنا هفترض إنها مقبولة. طيب بعد المقبولة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يصلي الصلاة فلا يكتب له منها إلا إيه؟ ها؟ عشرها. عشرها يعني إيه؟ أنت داخل امتحان يبقى أنت جايب كام؟ واحد من عشر. تسعها، سبعها، سدسها، ربعها، ثلثها، نصفها. طيب أنا عايز أجيب النص، طيب أنا جبت النص، في نص تاني، فالنص التاني ده أنا بسأل إن ربنا يكمله لي. أنت عارف في الامتحانات بتاع الجامعة، في الامتحانات في حاجة اسمها درجات إيه؟ رأفة. فأنا عايز الرأفة دي. عايز ليه؟ الرأفة دي. الرأفة دي ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة اسمه إيه؟ الجبار. اسمه إيه؟ الجبار. الجبار يعني ايه؟ يجبر نقص العمل. كان زمان لما واحد لحد دلوقتي لما واحد ايده تتكسر بنعمله ايه؟ جبير عشان تصلح ايده. فربنا يجبر لك نقص عملك. حضرتك جايب عشر، ربنا سبحانه وتعالى يكملك باقي اجرك. عشان كده هتلاقي مثلا السلف كانوا بيعملوا ايه؟ كان كثير من السلف يدعون الله، كانوا يهتمون بالعمل بعد العمل أكثر من اهتمامهم بالعمل أثناء العمل. أنت بتعمل العمل، أنت عملت اللي عليك، فاضل بعد العمل أنك أنت تهدي أن ربنا يعمل إيه؟ يقبل. ودي ضيعة مننا كلنا. يعني أنت صليت الجمعة النهاردة، دعيت أن ربنا يتقبل منك صلاة الجمعة؟ حضرتك دعيت النهاردة، كتير مننا بيدعي، أنت دعيت أن ربنا يستجيب دعائك؟ حضرتك صليت النهاردة الجمعة والعصر والمغرب والعشاء، دعيت ان ربنا يتقبل منك؟ فدي مهمة يا جماعة، ان احنا لازم نهتم بالايه؟ بالدعاء، بقبول العمل بعد العمل. يعني والدعاء يعني من الحاجات اللطيفة الجميلة، ان كتير مننا ما بيدعيش ان ربنا يستخدمه. يعني العشرة اللي جاية انت دعيت ان ربنا يستخدمك فيها فتصوم وتقوم وتصلي ولا ما دعيتش؟ ربنا سبحانه قال كده، وان تتولوا ايه؟ يستبدل قوما غيرهم ثم لا يكونوا. فانت النهاردة انت ما اشتغلتش، انت ما صمتش، في الاف غيرك صايمين، في ملايين غيرك صايمين، انت ما قمتش، يعني انت ما حجيتش. هو في كم واحد بيحج؟ 7 مليون. ف فانت ما رحتش الحج، فمش مشكله، المشكله ان انت اللي ما رحت، مشكلتك انت. فانت ليه ما تدعيش ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك انك انت ايه تحج؟ الله، هو ينفع ادعي ان ربنا يكتب لي الحج وانا لم احج؟ اه ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر شهداء امتي على الفرش، هو بيدعي ان ربنا يكتب له الشهاده فهو يكتب شهيد. هو فين؟ سيدنا عمر بن الخطاب كان بيدعي بيقول ايه؟ اللهم اكتب لي ايه؟ شهاده ها في سبيلي ها وميته في مدينه ايه نبي صلى الله عليه وسلم. ستنا حفصه بتقول كنت اتعجب، انت بتدعي ازاي؟ ازاي شهيد وازاي تموت في المدينه؟ ايه اللي حصل؟ قتل فين؟ في المحراب، في المدينه، في المسجد. فالنهارده ليه ما تدعيش ان ربنا يستخدمك انك انت تصوم العشره؟ ليه ما تدعيش ان ربنا يوفقك انك انت تقوم العشر؟ ليه ما تدعيش ان ربنا يستخدمك؟ تاني حاجه انت عملت، ليه ما تدعيش ان ربنا سبحانه؟ فده بتقصير في الطاعه بتاعتنا، ان احنا ايه؟ كتير مننا صام رمضان، وبعد ما صام رمضان فين رمضان؟ نسي. مش كلنا نسينا رمضان خلاص؟ وافترضنا انه قبل وخلاص. السلف كانوا بيقعدوا 6 أشهر يدعوا انه يعملوا ايه؟ زي ايه؟ زي الاشكال الكبير اللي هو دلوقتي محتاج مننا حل. ايه هو الاشكال الكبير؟ ربنا سبحانه وتعالى قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار. طيب الهجعه يعني ايه؟ ها؟ النوم الخفيف. الهجعه يعني ايه؟ النوم الخفيف، انك تنام شويه وتروح قايم على طول. فهم قليلا ما يهجعون، طول الليل بيصلوا. بعد ما خلصوا الصلاة عمالين يستغفروا. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول لي مدوا صلاتهم إلى الليل ثم جلسوا يستغفرون. طب الناس اللي بتصلي طول الليل، يعني أنا هفترض افتراض إن أنا صحيت بالليل الساعة 1 ولا الساعة 2 وفضلت أصلي لحد الساعة 3:30 وقعدت من 3:30 لحد الساعة 4:15 ولا 4:10 عمال أستغفر. طب أنا بستغفر من إيه؟ أنا كنت نايم ولا بصلي؟ نايم ولا بصلي؟ طب بستغفر من ايه؟ هو انا كنت قاعد ماسك التليفون وداخل على مواقع مش كويسه، او داخل على الفيس، او انا عامل شات مع واحده ولا حاجه وقاعد استغفر، انا بستغفر من ايه؟ نعم؟ مش سامع والله. انا مش راضي عن طاعتي. مش تقصير، انا مش راضي عن طاعه ربنا. فبقول له يا رب طاعته دي انا مش راضي عنها، اقبلها مني. يعني انت اول السنه اول ما تخلص صلاه الفرض العشاء دي تقول ايه؟ استغفر الله. دي انت مش راضي عن طاعتك دي لربنا. يعني حضرتك هو جاب لي هديه، جاب لي هديه كويس، فانا عايز اجيب له هديه، بس هو غني وانا فقير، فانا من امكانياتي جبت له ايه؟ هديه على قدي. فانا بدي له الهديه انا ايه؟ ها؟ مكسوف. ما انا عارف ان والله دي ما تليق بمقامك، بس هي دي امكانياتي. فانا بقول لربنا انا استغفر الله، الصلاه دي لا تليق بك يا رب، فانا ايه؟ بستغفر. واضح؟ يبقى النهارده اول توبه، توبه تقصير من الطاعات، ان احنا في العشر دي لازم نتغير. حضرتك انت الصلاه بتاعتك دي مش اي صلاه. كنت اقول لكم المره اللي فاتت الظهر في يوم واحد ذي الحجه يختلف تماما عن يوم 30 ذي القعده او 29 ذي القعده. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام من اللي عملوا الصالح وفيهن احب الى الله من هذه الايه؟ الفجر بتاع واحد ذي الحجه يختلف تماما عن فجر ايه؟ ذي القعده. فالفجر هنا لازم تشعر بعديه بفرق. يعني حضرتك صمت رمضان، فحضرتك صمت رمضان لازم تحس بعد رمضان بفرق، ان في نظافه. النظافه دي تخليك يعني لما ربنا يمن عليك وتروح تعمل عمره، بعد العمره لما تسمع ائمه الحرم، ائمه الحرم لما تسمعهم، في ناس كتير في مصر ممكن يكون صوتهم اجمل وادائهم احسن وقراءتهم افضل وكل، بس هناك انت بتبقى في جو ايماني، فانت بتبقى طاير لدرجه انك انت لما تيجي تسمعه هنا بتفتكر نفس المعاني، فتحس بمتعه غريبه. فكذلك بعد رمضان انت بتحس القرآن لا طعم تاني. يعني هو نفس الإمام ونفس الصورة اللي كان بيقرأها قبل رمضان هو نفس الإمام، لا بتحس انك انت ايه، ها بتسمع، انك انت مستمتع، ان انت مستلذ، ان انت الاول مرة بتقول يا رب ما يخلص. فالنهاردة يوم واحد ذي الحجة صلاة الفجر والظهر دول لابد انهم يتغيروا، فتفرق معاك لان انت برضو لازم تجتهد، فلابد يبقى في اثر. كل يوم تدور في قلبك، انا اتحسنت، انا صلاتي اتغيرت، انا ذكري زاد، انا قراني اتغير، انا بقيت بسمع قران، انا بقيت مستمتع بالصلاه. وكل يوم تحاسب نفسك، ما تسيبش نفسك، عشان لو ما حسيتش انك انت اتغيرت تجاهد نفسك وتتوب عشان تتغير. يبقى اول توبه منين؟ التقصير في الطاعات. وبرضو انا العنصر الثاني عندك اسمه عدم التواني. عدم التواني يا جماعه ما تكسلش. انت عندك ثلاثة بيحاربوك، الشيطان، الشيطان ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه ايه. فانت مش متخيل الشيطان بيجي يعمل ايه. يعني حضرتك لما تيجي تنام الشيطان بيعمل ايه؟ يعقد على قافيتك ثلاث عقد. الثلاث عقد يقول لك ايه؟ ها عليك نوم طويل، عليك نوم طويل، عليك. حضرتك قررت انك انت بتصلي بالليل، انت عندك عقدة. فالعقد كتير، تيجي تقوم حضرتك تفاجأ كده ان انت قمت. انا قمت. بعد كده حضرتك تفاجأ انك انت نمت تاني وانه عدى ساعة. الساعة دي عدت امتى؟ قولوا لي بيحصل ولا بيحصلش؟ حضرتك دخلت الحمام فقعدت على القعدة، حضرتك تفاجأ انه عدى ساعة وانت فين؟ مش طمش هسيبك. عشان كده هو في حرب. هو في ايه؟ حرب. ان الشيطان يأمركم بايه؟ فحشاء والسوء. يأمر بالفحشاء والسوء، هو مش عايزك تطيع ربنا، في حرب. عشان كده اسهل اسهل اسهل حاجة قال لك انك حضرتك ماشي وعيل من العيال مرب كلب عمل زي الطور من العيال اللي بيجيبوا الكلاب، فالكلب ده واقف انت مش قادر تقرب ناحية الكلب، تيجي تحدفه بالطوبة تلاقي الكلب بيهب عليك هياكلك. احسن حاجة عشان تمشي الكلب تروح لمين وتقول له ايه؟ فاحسن حاجة تقول اعوذ بالله من الايه. الحاجة التانية النبي صلى الله عليه وسلم ده وصى علاجية، قال لك اول ما تصحى ها من إيه؟ استيقظ ذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى ركعتين انحلت عقدة. فحضرتك معاك العلاج. كتير مننا بينسى العلاج، ما بيذكرش الله فبيسيب إيه؟ عقدة. ما بيتوضاش فبيسيب إيه؟ عقدة. ما بيصليش ركعتين فبيسيب إيه؟ عقدة. والشيطان أصبح متمكن، فتلاقي حضرتك ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وإلا إيه؟ حضرتك تركب الصبح المترو كده وتبص للناس كلها شكلها إيه؟ لا نشيط. تركب الميكروباص تلاقي إيه؟ اللي جنبك راح حاطط دماغه على كتفك وعمل إيه؟ خلوا تعسيلة نص ساعة. يا عم اصحى أنت نازل فين؟ يقول لك لا انا عارف انا نازل فين، سيبني بس انام براحتي. فالنهارده لابد انك انت تعد العده الحر لحرب الشيطان. حضرتك تيجي تصلي الشيطان هيعمل لك كل حاجه عشان ما تصليش. حضرتك تقول انا هصلي ركعتين، مراتك لا لحلو لها الخناق الا امتى؟ ابنك عايز حاجه ما تحللوش الا امتى؟ انت اول ما تيجي تخش في الصلاة اول مرة تكتشف انك انت مش قادر وانك انت احتمال كبير او ما تحلحقش توصل للحمام. فحرب ما بيسيبكش. عشان كده لابد انك انت تشعر انك انت عشان تطيع ربنا انت في حرب. فانت بتقاتل. انت عايز تصلي فتحط مبدأ واحد، انا ايه؟ هصلي. مهما كانت حجم الشواغل، مهما كانت حجم الحرب، حضرتك يوم ما تيجي كده يعني من الحاجات الغريبة اللي هتحصل وقولوا لي بتحصل، يعني انت قررت انك انت تصحى قبل الفجر بساعة، فانت قررت انك انت تنام بدري فدخلت الساعة 11 عشان تنام، تكتشف انك انت من 11 لحد ميعاد النوم لحد ميعاد الصحيان وانت ايه مش جاي لك نوم. اول ما يجي ميعاد الصحيان ايه اللي يحصل؟ جردل النوم الدلق، تقوم تروح مقلوب، تقوم تروح مقلوب. مين اللي بيعمل كده؟ الشيطان، ما يسيبكش تنام. وانت تيجي تنام فاكر كذا، فاكر كذا، فاكر البيت بتاع الجامعة ايام كذا، فاكر كذا، ويفضل يجيب لك حاجات ويفضل يشغلك ويقلق. اهو بكرة المدير هيعمل لك، اهو بكرة مراتك هتعمل، اهو بكرة ابنك هيعمل، وكل ده يشغلك عشان تعمل ايه؟ عشان ما تنامش. تيجي ساعة الصحيان تعمل ايه؟ ما انتش قادر تصحى، لا تقوم، تقوم وتصلي وتقول له والله لأكيدنك. بيحكوا عن ايه؟ عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله. سعيد بن المسيب عليه رحمة الله في حاجة اسمها تحصينات البيت، اسمها ايه؟ تحصينات البيت. تحصينات البيت ان حضرتك بتحصن بيتك مش صنف. سعيد بن المسيب عليه رحمة الله كان ما يخش بيته كل يوم يبدأ يشاور على اركان البيت، لان طبعا الشياطين بتبقى في الاركان اللي زي دي، كل ركن ده الاركان دي بتاعت مين؟ الشياطين. فكان يشير الى اركان البيت ويقرأ آية الكرسي كل يوم، كل ليلة كده اول ما يخش البيت يقرأ. فقال له الشيطان ما لك ألا تمل من هذا وانت كل يوم كده انت متزهقش؟ قال والله لأغيظنك لأفعلنها 50 مرة كل يوم. فكان كل يوم بيعمل ايه؟ ويقرأ آية الكرسي. ماشي؟ فانت النهاردة كل ما تيجي تصلي تصلي بنية ايه؟ والله لأغيظنك، مش انت عايزنا ننام؟ والله ما انا نايم. وتقوم تصلي. التانية الهوى، التانية ايه؟ ايه الهوى. حضرتك جاي تصلي فيجي الشيطان يقول لك يعني انت جاي تصلي وفضل على الفجر نص ساعة، دي احسن حاجة الاستغفار. اقعد يا رجل استغفر، اقعد ادعي، ده ربنا سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا ويقول هل ايه من سائل، هل اقعد ادعي لابوك وامك، دول ميتين ومحتاجين دعواتك. ونفسهم قال ولد، ويبدأ يرسلك ادلة عشان تعمل ايه؟ عشان ما تصليش. تقول له ايه؟ والله لا صلي. ما هو الدعاء في الصلاة افضل منين؟ من برا الصلاة. وقراءة القرآن في الصلاة افضل منين؟ من برا الصلاة. والاستغفار في الصلاة افضل منين؟ من برا الصلاة. بس هو مش عايزك تعمل ايه؟ تصلي. زي كده تيجي تروح تصلي الفجر، يعني انت تروح تصلي ورا الراجل اللي بيأخر في الاقامة ده وبيطول في الصلاة ده عشان تيجي تروح الشغل وما تنامش وتنام في الشغل ويرفضك، من الرزاق؟ وما عند الله لا ينال الا بايه؟ الثالثه النفس. النفس ما تسيبكش. ان ربنا سبحانه وتعالى لما وصف النفس قال ان النفس ايه؟ يعني ايه الاماره؟ كثيره الامر، ما بتملش، لا تمل. النفس لما تبقى ماسكه معصيه بتبقى حرب. يعني ايه؟ معرفش الوصف ده يليق ولا لا، ان حضرتك لما تيجي النفس عايزه منك معصيه تشعر ان في نار هنا، النار دي لا تبرد الا امتى؟ بعد فعل المعصيه. وبعدين تقعد تترمي على الكرسي زلاتين، وانا ايه اللي هببته ده؟ يعني حاجه غريبه، يعني حاجه غريبه جدا جدا. مثلا انت داخل الصلاه وداخل تصلي ركعتين، فقلت مثلا ايه؟ انا هصلي مثلا بسلام بصوت الواقع، فنفسك تقول لك لا صلي بتبارك، لا اصلي بالواقع، لا اصلي بتبارك، لا اصلي بالواقع، لا اصلي بتبارك، لا اصلي بالواقع، لا اصلي بتبارك. وفي الاخر تكتشف انك انت صليت بايه؟ بان اعطيناك الكوثر. نفسك انتصرت عليه، ودي اسوأ حاجة ان نفسك تنتصر عليك. فلما نفسك تنتصر عليك تلاقي كل مرة انت بتعمل ايه؟ ها؟ بتستسلم وتريح دماغك. زي كده واحد مش عايز مشاكل مع مراته، فمش عايز مشاكل، احسن حاجه عشان ما تعملش مشاكل ايه؟ اللي هي عايز اعمل هولا وخلاص. ما ينفعش اللي هي عايز اعمل هولا وخلاص. فنفسك ما ينفعش تريحها فاللي هي عايزه تعمل هولا، لا، اللي ربنا اراده سبحانه وتعالى هو الذي نفعله. أنا هصلي بالوقاعة عشان أصلي بمئة آية، أنا هصلي بالبقرة والنساء وآل عمران عشان سيدنا نفسه صلى بالبقرة والنساء وآل عمران، الصحابة كانوا بيصلوا بالمين، أنا هصلي بالمين، فما تطعش نفسك، لأن النفس النهاردة عملت بعدك عن الطاعة، بعد ما كنت هتصلي بالواقعة بقيت تصلي التبارك، المرة الجاية مش هتصلي التبارك، المرة الجاية فعلا هتصلي بإن أعطيناك الكوثر، المرة الجاية يعني أحيانا كتير بتحصل بقى، لو ما بتحصلش قولوا لي، إن حضرتك داخل الصلاة، فحضرتك تفاجأ إنك أنت خلصت الصلاة، فإيه حضرتك مثلا بتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فبعد ما تخلص، طب هو أنا ورايا إيه؟ أنت خلصت الصلاة الركعتين، طب وراك إيه؟ يعني ناس كتير كده يروح مخلص الركعتين ويروح ماسك التليفون وشغال عمل في التليفون. طب معلش سؤال صغير، انت بتستفيد ايه من التليفون؟ الناس بقت ظاهره موجوده، اول ما الامام يقول السلام عليكم يروح مطلع التليفون وفتح الرسائل. حضرتك مهم جدا للدرجه دي ان الرسائل اللي جايه لك في التليفون اثناء الخمس دقائق بتوع الصلاه دول مهمين جدا، وعطلوا يعني انت حضرتك بقيت زي ساويرس بيسالوه ثروتك قد ايه، قال لهم قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ ما انت مش مهم وما لكش لازمه، ما تخليك على حقيقتك، انت ليك لازمه؟ حد هنا له لازمه؟ كلنا ذكر ما حدش له لازمه، وكل الرسائل اللي على التليفون انا لو مسكت رساله على التليفون بتاعك ماشي، انا في مره قعدت فتره اتعمد ان انا ما ببصش على الرسائل لحد ما بقى عندي 59000 رساله، ال 59000 رساله ايه الرساله المهمه اللي لازم اشوفها؟ ما هي لو كانت مهمه كنت ايه؟ شفتها، ما كل الناس بتعمل ايه؟ كوبي بيست. في حد بيعمل حاجه جديده؟ صح كده؟ وكله يقول لك ايه؟ اعاده نشر. فانت مش مهم حضرتك، انا بقول لك كده، حضرتك سيب تليفونك صلي الفجر وسيب تليفونك في البيت لحد العشاء وارجع بعد العشاء وقول الرقم ده مستحيل ما ينفعش ما ردش عليه، هيطلع كم مكالمه ما ينفعش ترد عليها؟ كم مكالمه؟ مراتك بتقول لك هات الفينو، خد الزباله، هات الجبنه، هات البرتقال، ما تنساش الدواء بتاع الواد، في حاجه مهمه لدرجه ان ما ينفعش ما ردش عليها. فالنهارده يا جماعه لابد ان احنا النهارده نحاول ان احنا ننتصر على الهوى، الهوى والشيطان بيقول لك التليفون، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه، فلازم المصحف. يبقى التهوى الاول ما تقصير من الطاعه، عدم التواني ما تضيعش لحظه، حضرتك وانت خارج كده الراجل بيقول لهم ايه؟ يقول ألا أحدثكم بمبدأ أمري؟ يقول لهم أنا كان ذاكر بيذكر كتير يعني، فبيقول لهم أنا عايز أقول لكم أنا بدأت إزاي؟ قالوا له بدأت إزاي؟ قال لهم مبدأ أمري أني أخذت عزما على نفسي أو عقدا على نفسي أن من مكان كذا كذا إلى مكان كذا أذكر الله فأقول كذا وكذا، ومن مكان كذا إلى كذا أقول أذكرك الله فأنا دلوقتي أنا خارج من المسجد لحد البيت أنا هستغفر، وانا طلع للسلم في ذكر الله اكبر، او طلع في الاسانسير الله اكبر، انا وصلت البيت هفضل اسبح شوي او هقرا قران شوي او هصلي ركعتين وهنام واصحى قبل الفجر، ظابط منبهي قبل الفجر بساعه اصلي ركعتين، صليت الفجر افضل قاعد لحد الشروق واقول ورد من القران بعد اذكار الصباح والمساء، صليت الضحى افضل وهكذا. فالنهارده انا نظمها كده، الست صحيت تصحى من النوم لحد ما تخش المطبخ هي بتستغفر، دخلت في المطبخ مش عارفه تركز بتشغل قران بتسمع، خلصت سماع قران ممكن تسمع درس، فحضرتك لازم يبقى لك جدول، انا من هنا لحد الموقف بقول كذا، من الموقف لحد الحد يعني انا بركب ميكروباص من هنا لحد الموقف، من الميكروباص من هنا لحد الموقف استغفر، طب من الموقف لحد الشغل اسبح، طيب من ساعه ما اوصل لحد باب الشغل لحد ما اقعد على مكتبي انا بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، انا طول ما انا قاعد في المكتب طول ما انا قاعد انا بقول لا حول ولا قوه الا بالله، وانا راجع بعمل كذا. حضرتك لو اعتدت انك انت كده هتدمن الذكر. هتدمن عادتك كده. طيب معلش اصل انا عندي اشكال ان انا بقول وبعدين بكتشف ان انا سرحت ونسيت، ماشي ايه المشكله؟ اول ما تفتكر اعمل ايه؟ انا اصلا قلت ان انا وانا طالع هستغفر، فانا اكتشفت ان وانا بستغفر بقول سبحان الله، ايه المشكلة؟ بس سبحان الله ذكر واستغفر الله ذكر. حضرتك اول ما تفوق تعمل ايه؟ ترجع تستغفر تاني. يبقى دي الاولانية، التوبة من التقصير في الطاعات. التانية يا جماعة التوبة من الذنوب. كثير مننا بيقول انا توبت، بيقول ايه؟ انا توبت. توبت دي توبة ايه؟ عامة. احنا مش عايزين توبة عامة، احنا عايزين توبة على التفصيل. انا كنت برتكب المعصية كذا، فقول يا رب انا توبت من الذنب ده ومش هرجع له تاني. ليه؟ لان كتير مننا عنده ذنوب هو سابها عشان ما فيش فرصة. يعني هو كان بيتفرج على افلام مش كويسة، فالنت عنده البقى ما بقتش تسمح، يوم يعمل ايه؟ ها؟ يبطل فرجة. اول ما ترجع البقى يعمل ايه؟ يتفرج تاني. يبقى تاب ولا ما تابش؟ ما تابش. يعرف واحدة حصل مشكلة بينهم فمشي، بس هي لو رجعت هيعمل ايه؟ يبقى ما تابش. هو كان مع فلوس بيجيب حاجات مش كويسة، الفلوس مقصرة فما بيقدرش يجيب، لكن اول ما تجيب فلوس يبقى دي ما اسمهاش توبة، دي اسمها اقامة على الذنب منتظر الفرصة. فالنهاردة كل واحد مننا لازم يقول انا مش هعمل الذنب ده تاني. التوبة النصوح، ربنا قال سبحانه وتعالى وتوبوا الى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح قال لك انك انت ذنب تبت منه ما ترجعش ولو عشت الف سنة. يبقى انا التوبة النصوح ان انا بتوب منين؟ من ذنب، ذنب واحد. الذنب ده لو عشت الف سنة ما رجعلوش تاني. لو عشت ايه؟ هي دي التوبة النصوح. والتوبة مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. تفلحون، ابن القيم يقول لك الناس مقسومين لقسمين، تائب فالح وغير تائب وغير فالح، تختار ايه؟ يبقى كل شويه توب. قال لا، طب اتوب ازاي؟ التوبه ان حضرتك تقول رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، اللهم انت ربي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد ها أكثر من 100 مرة ها رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. امبارح أنا عملت تجربة مع الإخوة، قلت لهم يا جماعة نعمل تجربة، ماشي؟ إحنا هنطفي الإضاءة وكلنا نقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. ال 100 مرة تاخد قد إيه؟ طلعت 3 دقايق. حضرتك بتقولها بالراحه خالص ومركز وبقلب وكل حاجه، كام دقيقه؟ 3 دقايق. اليوم فيه كام دقيقه؟ 1440، اقسمه على 3، معنى كده انك انت بتقولها كم مره؟ ال 1333 وال 440 يبقوا كام؟ 100 وشويه، يعني انت بتقول حوالي 500 مره. 500 في 100 ونص مليون. يعني المفروض ان احنا نستغفر اليوم كم مرة؟ نص مليون. شيل منهم 8 ساعات نايم. فالنهاردة لا تملوا من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثروا من الاستغفار فان لله ساعات لا يرد فيها ايه؟ سائل. ابن القيم عليه رحمة الله يقول لك الاستغفار افضل من الدعاء. الاستغفار ايه؟ افضل. انت بتقول رب اغفر لي، ممكن ربنا عز وجل يقول لك ايه؟ غفرت لك. وفي حاجة أفضل في الدنيا من المغفرة؟ يبقى أنا جماعة عندي توبة من المعاصي، توبة من التقصير في الطاعات، عدم التواني. هم 9 أيام اعتدل النوم ده حرب. العيال بتوع الثانوية العامة النهاردة بيعملوا إيه؟ العيال اللي عايزة توصل ما بتنامش، واللي عايز يعمل إيه؟ اللي عايز يخش الجنة المفروض إيه؟ ما ينامش. فأنت ما تنامش وما تتكلمش، كلامك كله ايه؟ ذكر او دعاء او عبادة، حياتك كلها عبادة. انت بتطلب ايه؟ جنة. النهاردة انت يوم ما تحب تشتري شقة في العمارة دي بتدفع كم؟ وتقعد تحوش يوم قد ايه؟ فما بالك بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقول قولي هذا واصلي واسلم وابارك على سيدي محمد وآله وصحبه اجمعين.